ذهني المفاهيم المغلوطة عن الذكر. إزاي؟ إنه أقول لك لازم وأنا بذكر يبقى لي حالة معينة كده، يبقى لي لازم وأنا بذكر أبقى كده صافي الذهن وحاضر القلب وأبقى كده بتفكر في كل اللي أنا بقوله، فينشأ عنده نوع من الوسوسة. وطبعا خير الذكر ما واطأ فيه القلب واللسان، زي ما ابن القيم قال إن القلب يكون حاضر واللسان يكون بيتكلم، فده أعلى درجات الذكر لا شك. لكن مش ده الشرط إن الإنسان يذكر. على فكرة النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قلبه حاضر في كل الأوقات، لكن الشاهد على كل أحواله. فالإنسان لو حب يقلد النبي في المسألة دي، فيعني مش أي حد كده يبقى قلبه حاضر في كل وقت، لكن اعمل زي ما عمل النبي وخلاص. ده مش مطلوب منك، مش فرض على فكره انك في الذكر يكون قلبك حاضر. مش لو قلبك مش حاضر مش هتأثم يعني، لا بالعكس، بل انك لو ذكرت من غير ما يحضر القلب هتلاقي كده بعد كم مره، بعد فتره كده من الذكر بدأت، وهتلاقي الدنيا معاك سخنت، قلبك هيحضر في كده حته هتعلق معاك. لو قلت سبحان الله 1000 مره رقم 785 هتلاقيها ممكن كده لمست قلبك. وبص يا اخي، انت ما حسيتش باي حاجه خالص في ال1000 مره بتاع التسبيح، ماشي خالص، بس لا شك ولا ريب ان بعد ال1000 مره دول، بعد 1000 مره تسبيح، قلبك مش زي قبل ال1000 مره بتاع التسبيح ابدا ابدا باي حال من الاحوال. فاياك والمفاهيم المغلوطه بتاع انا لازم ابقى لي حال معينه وابقى قاعد فاضي في خلوه من الناس ومحدش شايفني وقلبي حاضر وبتفكر في اللي انا بقوله، ده كلام طبعا، ده كلام كله كلام بيبعد الانسان عن ان هو يكون ذكر، مش بيقربه منه. خلاص، فدول 4 اسباب يجعلوا الانسان ان شاء الله باذن الله محافظ على مساله الذكر دي، سواء ورد صباحي، ورد مسائي، ورد اذكار مطلقه من تسبيح واستغفار وحوقله وحسبنه وغير ذلك. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم من الذاكرين الشاكرين. حد عنده سؤال سريع في اللي انا قلته ده؟ سؤال سريع كده نجاوب كده على سؤال او سؤالين، سريع سريع جدا. الدعاء اللي انا قلته اللي كان الرسول بيقوله، تشتروا كتاب فورا، تشتروا كتاب الدعاء من الكتاب والسنة للشيخ سعيد بن وهف القحطاني، او تحملوه من على النت وتقرأوا الدعوات دي. لابد ولازم يكون لكم ورد دعاء في اليوم. ان شاء الله هنعمل درس كده عن ورد الدعاء قريب برضو، يبقى حول مفاهيم حول الدعاء يعني، عشان برضو مفاهيمنا المغلوطة عن الدعاء. وندعي كده كل يوم مثلا 3 دقائق، 2 دقائق، 4 دقائق، 5 دقائق بين الاذان والاقامة، حتى لو مرة واحدة في اليوم بين اي اذان واي اقامة، ويكون الدعاء الكتاب ده في ايدين، اسمه الدعاء من الكتاب والسنة لسعيد بن وهف القحطاني. ماشي، المطويات حاضر ان شاء الله، انزل لكم باذن الله الامر ده قريبا، هو في ذهني بس يعني لاني مشغول شويه يعني، ان شاء الله احاول يعني نلاقيكم مكان كويس كده باسعار كويسه وتتواصلوا معاه باذن الله تعالى. لا مش لازم خالص، ده سؤال ممتاز، مش لازم خالص ان القلب يحضر في الذكر، وان كان ده افضل، ده الاولى، بس عادي جدا لو الانسان ذكر وقلبه مش حاضر، بل بالعكس يثاب على ذلك، يثاب على ذلك وقلبه يصفو، وباذن الله عز وجل في المره القادمه قلبه يحضر. حافظوا على الذكر في جميع احوالكم يا شباب، لا تتركوا ورد الذكر وقلبكم مش حاضر ابدا. ربنا يجعلنا واياكم من الذكارين. خلاص، يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.